هذا يسأل عن نصيحة لرجل أصم يريد أن يطلب العلم، لا مانع من ذلك كما هو حال الأعمى إن يسر الله له طريقة للطلب والسماع لكنه يبصر، والحمد لله هذه الطرائق التي لبعضهم يعني تعين، وهناك أيضا برامج كما يقال، وبعضهم يترجم بحركة وبكذا بأمور يستعين بذلك قدر استطاعته إذا كان يقرأ ويفهم يكثر من ذلك وهكذا.